نفسك وتكلف تكون النصيحة مفقودة في هذا الوقت، فما سر بذلك كذلك كما حدثوا لا تزال الخلاص في يوم قليل، وأفضله راح الإيمان وقلة البصيرة، واختيار الناس في أمور الدنيا خاصة لواحد على رفعة عاجلة، إلا من تعلم رحمه الله فلما ضاق الإيمان بالقلوب الغالب وشغل الناس بأمور الدنيا وقل حينه يحبه في الدين قلت النصيحة وقال له الله ما يحبك، وكل ما قال الإيمان في الشعب أو في القرية أو في البلد كل قول الإيمان في كفر الإرث أراد الحصى ثلاثة وحضره الله ما يحبك على حسب قوة الإيمان في البلد أو في القبيلة أو في القرية، كل ما زاد الإيمان وزاد الحلم والبصيرة وكان رزق الدين وكثر الخير زاد فيه ذلك، وكل ما أول الجفاء وكان رجال وقل الحلم وكان في مكارم الدنيا قل الجفاء وقل الأمر والنفس الله المستعان. هل النصيحة تستمر مرة واحدة أم تستمر؟ لا تستمر. المؤمن يستمر الأمر معروف، نحن منكر يستمر، نحن ظل جوابا يدعو أن يدعو الله ولا يعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.